والأزمة المالية العالمية اللي حدثت في عام 2008. ضيفنا أيضا أدرك المراحل الأولى لولادة برنامج سداد اللي يعتبر جذر التقنية المالية في السعودية. إيش كواليس ولادة هذا البرنامج؟ من الدولة اللي أشارت واقترحت على السعودية أن تتبنى فكرة مثل هذه الفكرة وتنفذها بشكل مميز؟